إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما خير البقاع وما شر البقاع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري. ثم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي جبريل فقال: ما خير البقاع وما شر البقاع؟ فقال جبريل: لا أدري. فسأل الله رب العالمين فقال الله سبحانه: خيرها المساجد وشرها الأسواق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذه المسألة لا أدري وقال جبريل لا أدري، قال الله رب العالمين: خيرها المساجد وشرها الأسواق. قال العلماء: خيرها المساجد لما فيها من الخير، لما فيها من ذكر الله، لما فيها من رفع الأذان، من إقامة الصلوات، من خطبة الجمعة، من تعليم الجاهل في بيوت أذن الله أن ترفع، من التعارف بين المسلمين، من مساعدة المحتاج، من تفقد أحوال الناس، من ومن ومن، لا آخر لدور المسجد ورسالته. فرسالة المسجد رسالة كبيرة نحن لا نقدرها قدرها، وهو معنا بين أيدينا نتعامل فيه، نغدو ونروح ونأتي ونذهب إلى هذا المسجد، ونستطيع أن نخرج منه أكثر من ذلك، نستطيع أن نجتني منه من الثمار ما يزيد على الثمار التي نجنيها الآن. وكل المساجد لو قامت بدورها أو قام روادها على إعمارها بالبناء وإعمارها بالذكر، إعمارها بالصلاة، إعمارها بأداء دور المسجد، لنهضت أمتنا نهضة ما بعدها نهضة. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة إلى المدينة مهاجرة، أول شيء فعله أن بنى المسجد، وبعدما بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، فأرسى في هذا المسجد قواعد أمة جديدة، قواعد دولة يقودها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله من بنى مسجدا لله، كل من ساعد في إعمار المسجد كتب أنه بنى المسجد. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة بنى المسجد، وهذا المسجد كان قطعة أرض للأنصار فأخذها منهم بالمال، ثم كان في الأرض مجموعة من النخيل وأشياء، قطع النبي هذا النخيل وجعله سواريا للمسجد وسقف المسجد بجريد النخيل، ثم كانوا يصلون فيه. وفي عهد أبي بكر ظل المسجد كما هو، وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه زاد في المسجد توسعة، فلما كان عثمان رضي الله عنه وسع المسجد وأحسن من أثاثه ومن بنائه ومن سقفه وفعل فيه وفعل رضي الله عنه وأرضاه، فتكلم بعض الناس وقالوا لقد غير عثمان المسجد عما كان عليه، فقال عثمان إنكم أكثرتم، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة ما جددت بناءه. فعثمان رضي الله عنه يفهم أن تجديد البناء، أن إضافة إلى بنيان قائم هو مسجد يعطى من الأجر كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب الأنصار كان يعلو صوته في حضور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخطب، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال أين ثابت؟ أنا أفتقده. فذهبوا إليه فإذا به في بيته يبكي على نفسه. ما يبكيك يا ثابت؟ قال إن الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال وهو يعلو صوته في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فرجع الذي يكلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ثابتا يقول كذا وكذا، فقال له النبي لا بل ارجع إليه وقل له إنك لست من أهل النار إنك من أهل الجنة. فرجع إليه بتلك البشارة العظيمة وبشره بالجنة. قالوا رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض بيننا. رواه البخاري. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد أحوال المسلمين من المسجد. رجل يأتي معنا المسجد ثم غاب، فلماذا غاب؟ لعله في ضائقة، لعله مريض، لعله تكاسل عن أداء الصلاة فهيا بنا نشد من أزره. كما ذكرني بعض من يحضر معنا الصلوات العشاء والمغرب وافتقدته مرة ثم رأيته فيما بعد فقلت يا فلان لك فترة لا تأتي المسجد، فقال كنت هضيع، كنت هشك في الموضوع، فأنا من ساعتها بصليش. وبعدين فرحت جدا أنه رجع يصلي. لكن هذا الرجل له علينا حق، لم نسأل عنه نحن، فلعل قال يقول أنا لا أعرفه أو لا أعرف مكانه. هذه حالة نموذج نقيس عليه. كم تعرف من رواد المسجد؟ لعلك تعرف العدد القليل لا أقول الكثير. فإذا ما غاب أحد من هذا القليل هل سألت عنه؟ هل تفقدت أحواله؟ لعله ترك الصلاة، لعله لا يصلي، لعله في ضائقة، لعله ولعله ولعله. فأين أنت من أخوته؟ والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وسبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وهو القائل مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وخطيب الأنصار ثابت بن قيس رجل معروف يخطب في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن حضور غيره، فلعل قائل يقول سأل النبي عنه لأنه معروف مشهور له مكانة سامية خطيب الأنصار. فكيف بامرأة كانت تقوم المسجد تنظفه فغابت؟ فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين هي التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت. فلما ماتت دفنوها ولم يعلموا النبي، كأنهم حقروا من شأنها فلم يعلموه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني بها؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فذهب النبي عند هذا القبر وصلى عليها صلاة الجنازة وكبر أربعا وصفوا خلفه رضي الله عنهم وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أحبابنا الكرام من رسالة المسجد تفقد أحوال المسلمين. وأعظم رسائله رفع الشعائر من الأذان وصلوات الخمس والجمعة والخطبة ودروس المسجد وتعليم الناس، والشيء الكثير من هذا يحدث في مسجدنا هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأنا أختصر الكلام اختصارا من رسالة المسجد. هذه الخطبة تابعة لخطبة الجمعة الماضية التي كنا نتكلم فيها عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول ما هاجر بنى المسجد. ففي مسجدنا هذا الخير الكثير، أقول ذلك تحدثا بنعمة الله علينا. ولعل من رواد الجمعة من لا يأتي المسجد في الصلوات الأخرى لبعد مكانه، لعمله، لطبيعة شغله، لأي شيء كان، إنما هو يأتي الجمعة فقط ثم يصلي باقي الصلوات في مساجد أخرى. فما استمعت إليه أو ما عرفته من خير هناك انقله إلينا، وما تسمع منا من خير إن لم تجده في مكان آخر حاول أن تنقله إليهم. فالمساجد كلها فيها أهم ما يمكن رفع الأذان مع الصلوات الخمس والحمد لله رب العالمين، وفيها أيضا خطبة الجمعة والحمد لله رب العالمين. لكن في مسجدنا هذا ميزة على غيره من بعض المساجد، ليس من كل المساجد، ذاك تحفيظ القرآن للأطفال والنساء على مدار الأسبوع، يوم كذا وكذا لفلان لأنه لا يستطيع أن يشتغل الأسبوع كله، ويوم كذا وكذا لفلان، ويوم كذا وكذا للمعلمة فلانة، تعلم النساء وتقرئ النساء، وإن لم يكن في المسجد ففي الجمعية في الطابق الأعلى، وإن لم يكن هناك ففي القاعة، وإن لم يكن في القاعة ففي المكان الذي أعد لتحفيظ القرآن والحمد لله رب العالمين. في مسجدنا هذا دروس العلم، دروس العلم الديني والدنيا، دعك من الدنيا تأتي في المؤخرة يعني، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهي نتكلم عن الآخرة ثم نذكر أمر الدنيا. في المسجد درس السيرة يوم الجمعة، درس التفسير يوم السبت، درس صحيح البخاري يوم الأحد، الاثنين والأربع درس الفقه، الثلاثاء والخميس درس الأدب، الأحاديث من عند البخاري الإمام من كتابه الأدب المفرد. فسبعة دروس على مدار الأسبوع في كل يوم، فإن أخطأك درس ليخطئك الآخر، وإن لم تكن متفرغا لهذا لعلك تتفرغ لغيره إن شاء الله رب العالمين. في مسجدنا هذا تعليم الأطفال الصغار سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحفيظهم الأحاديث، وبعد حفظ الحديث يأتي شرحه، وبعد شرح الحديث يأتي اختبار عليه، وبعد الاختبار عليه تكون المكافأة للطفل على قدر ما اجتهد وعمل والحمد لله رب العالمين. وهذا في كل يوم من الأحد إلى الخميس إلا أن يكون ظرفا قهريا، فهذا يكون وتستمع إلى الأطفال هم يرددون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤونه، أمر يشرح القلب. في مسجدنا هذا تعليم لهؤلاء الأطفال الصلاة والوضوء تعليما عمليا، فيقفون صفوفا يتعلمون كيف الركوع وكيف السجود وكيف الجلوس وكيف وكيف والحمد لله رب العالمين. في مسجدنا هذا يكون الأطفال يلعبون، واللعب الطفل في المسجد لا بأس به. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم صنعنا له اللعبة من العهن وندفعه يلعب بها في المسجد حتى يكون ذلك عند الإفطار. فلعب طفل في المسجد لا بأس به على شرط ألا يؤذي المصلين، وألا يؤذي طالب العلم، وألا يؤذي قارئ القرآن، وألا يعطل الرسالة الأساسية للمسجد التي ذكرها الله بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الآيات. فبعد الدروس التي تعلمها الأطفال في الحديث وفي القرآن وغيرها هدأت أخلاقهم شيئا ما، لا أقول بنسبة 100% إنما شيئا ما، رأينا تحسنا ملموسا والحمد لله رب العالمين. في مسجدنا هذا تكون المساعدات للفقراء، للأرامل، لليتامى، للمساكين. في مسجدنا هذا ويتبعه عيادات طبية، ويكون الكشف فيها مخفضا، ويكون الدواء فيها أحيانا بثمن وأحيانا بنصف الثمن وغالبا بلا ثمن، والحمد لله رب العالمين. فمسجدنا هذا أدامه الله وسائر مساجد المسلمين ليكون منارة يرفع الدين، يعلم الناس، يساعد المحتاج، هو مفتوح لكل الناس. وإنما يحزننا أن تكون في المسجد بعض أخلاق من الكبار لا من الصغار لا تحقق رسالة المسجد، كصوتك صوت عال في غير محله، وكمزاح لا سبيل إلى وجوده، وكخصام بين فلان وفلان، وفلان الذي يخاصم فلان هذا لسنه عندي لا أستطيع أن أكلمه إلا بكلمة يا عم لسنه ومكانته، فكيف يكون بينه وبين فلان الآخر خصام؟ أو فلان الذي إذا ما حصل شيء يغضبه وكأنه جمرة نار، وأين أخلاقك يا أيها المصلي؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم رتب على حضوره الأجر الكبير، فقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فإذا بإنسان يأتي المسجد يرجع مأزور غير مأجور، لما؟ لما ترجع ذاك المأزور؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ورأى رجلا يتخطى الرقاب، فقال له النبي اجلس فقد آذيت، والإيذاء ممنوع، إذن الذي يؤذي هذا لعله يأثم أو يعفو الله رب العالمين عنه. فأنت لما أتيت؟ أتيت لتأثم أم أتيت لتؤجر؟ ويعيب بعضنا في المسجد أنه يفعل أفعال لا تصح، كمثل البيع والشراء، كمثل إحداث الضوضاء على طالب علم أو على قارئ قرآن، أو كمثل أناس ينامون في الخلف ويتركون نائمين، وأذهب أوخذ أحدهم ولم يصلي، كيف؟ ما كان يعمل إيه؟ فمخالفات واضحة تحدث في المسجد، سبحان ربي كيف نتكلم عنها؟ فالحمد لله جاءت وحدها. من الأمور التي يجب التنبه عليها من الجميع أمر نظافة المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد كان مسجده بلا فرش، 4 جدران وسواري من جذوع النخيل وسقفها من الجليد وفقط، فكان بعضهم إذا ما تنخم يتفل في أرض المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هذا حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، يعني تنخم إنسان ثم لفظها فجاءت في الجدار، فحكها النبي بعود في يده معه عصا صغيرة حك بها هذا البصاق، ثم قال أيحب أحدكم أن يستقبل بالبصاق في وجهه؟ إذا ما صلى أحدكم فإن ربه بينه وبين القبلة، والله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، فإذا انصرف انصرف الله عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأثر ذلك في وجهه، ورؤي في وجهه ذاك الذي كان في جدار المسجد. هيا نتكلم نحن، لما يسقط من أحدنا منديل ورقي ولا أحد يدفل على سجاد المسجد والحمد لله، لكن بيسقط منه المنديل الورقي لما لا يتفقده يحمله؟ ثم أمر الأحذية لها أماكن مخصوصة، والقائمون على المسجد يتعبون في تنظيفه كنس وكذا وكذا، فلما لا تساعدهم أنت؟ مع أن نعلك الذي فيه الأذى لو أنك يعني نظفته قبل دخولك تنظيفا يسيرا لهان الخط، إنما أن يضع الإنسان نعله في أي مكان، خاصة على السلم بتاع الدور الثاني، وخاصة على كذا وكذا، فسبحان ربي. أخطر من ذلك الضوضاء، تؤلمني جدا، يتكلمون وكأنهم ليسوا في مسجد. ففي هذا المقدار نكتفي. لعلك قلت لما كانت الخطبة الأولى مختصرة، لأن الخطبة الثانية مشكلتنا فعلا، ده واقعنا اللي بنعيشه. في خير في المسجد الحمد لله رب العالمين، خير كبير اللهم لك الحمد، هذا الخير يعم عليه الدنيا ودنيا بفضل الله تعالى. لحوم الأضاحي لما كانت زيادة وأخذوها في المسجد ووزعوها على الفقراء، أنت استفدت؟ نعم استفدت، الفقير استفاد استفاد، كلنا استفدنا من فضل الله تعالى لأنها كالجسد الواحد كما قال النبي. لما كنت محتاج تعمل إيه في زكاة الفطر؟ وأخذوا منك الزكاة واشتروا بها الغلال وجعلوا يرصونها في أكياس ثم يذهبون إلى بيوت البلدة بيتا بيتا يسألون عن الفقراء في كل حارة وكل شارع، ثم تصل الشنطة التي فيها زكاتك أنت وغيرك إلى هؤلاء الناس. هذا خير كبير جدا، فالحمد لله يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مسجدنا وسائر المساجد منارات الإسلام والمسلمين. أحبابنا الكرام، ختام الكلام، أعداء الدين يكرهوننا ويحاربوننا في كل الجهات، يحاربوننا في مناهج الدراسة، في التعليم، في كذا في كذا. لم يبق لنا معقل أخير إلا المسجد، فهو الحصن الأخير، فاهتموا به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا